القدس كلتنا لأجل القدس كلتنا عروبتنا عروبتنا ما ننساها ولومتنا عروبتنا عروبتنا ما ننساها ولومتنا يمين الله نستشهد لأجل القدس كلتنا لأجل القدس كلتنا عروبتنا ما ننساها